السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل الـ12. هنبتدي بظاهرة كومبتون. ظاهرة كومبتون نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة كومبتون ليها نص وليها تفسير، وهنحاول نحط عليها أسئلة جديدة كده. تأثير كومبتون أو ظاهرة كومبتون بينص على أنه عند سقوط فوتون إكس أو جاما، فوتون قوي يعني، على إلكترون حر، إلكترون حر طليق، مش إلكترون في ذرة، إلكترون حر برا المادة بتاعته، فإن الإلكترون يحصل له إيه؟ يتشتت وتزداد سرعته. طب والفوتون؟ يتشتت ويقل تردده. قول تاني كده، لو قال في الامتحان ما المقصود بتأثير كومبتون؟ ياريت أكتب وارسم عند سقوط نقط على نقط، عند سقوط مين على مين؟ في ناس بتقولك عند سقوط فوتون على إلكترون، لا معلش، عند سقوط فوتون مين إكس أو جاما على إلكترون، ما تقولش إلكترون وتسكت، إلكترون حر، فإن الإلكترون يتشتت وتزداد سرعته والفوتون يتشتت ويقل تردده. أرسم وبعدين نحاول التفسير. عند سقوط فوتون يبقى ده بالنسبة لي فوتون إكس أو جاما، بس الفوتون أرسمه أحسن مش كرة، أرسمه ويف. عند سقوط فوتون تمام إكس أو جاما على مين بقى يا جماعة؟ على إلكترون حر. ده بالنسبة لي إلكترون حر. الإلكترون الحر متحرك برضو، طيب يحصل له إيه بقى؟ يتشتت. يتشتت يعني هيغير اتجاهه، يتشتت الإلكترون، وبعدين وتزداد سرعته. ماشي. طب والفوتون؟ يتشتت ويقل تردده. ويقل ايه؟ تردده. طب هو لما يقل تردده وسرعته ثابته، خدوا بالكم الضوء سرعته مش هتتغير، قوم يحصل ايه؟ الطول الموجي هيزيد. فانا عايزك لما ترسم بقى هنا ترسم كده وتبين لي انه حصل زيادة في الطول الموجي. يعني هنا كان في طول موجي معين اهو، هنا الطول الموجي زاد، يبقى عند سقوط مين على مين هيحصل لهم ايه هما الاثنين؟ عند سقوط فوتون اكس او جاما على الكترون حر، فان الالكترون يتشتت وتزداد سرعته والفوتون يتشتت ويقل تردده. وعايز تقول ويزداد طول الموجي، ماشي برضو. طب ايه التفسير؟ هو احنا ما تنسوش ان احنا كنا لسه برضو في الفصل الـ12، احنا في فصل عنوانه ازدواجية الموجة والجسيم. طيب احنا في صراع ما بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة، مين هيعرف يفسر؟ فاجمالا كده هنقول لا يمكن تفسير ما سبق باستخدام الفيزياء الكلاسيكية، ما ينفعش. طيب امال ما حدث يفسر من قانون بقاء الطاقة على انه تصادم، مثل تصادم كرات البلياردو يحقق قانون بقاء الطاقة وقانون بقاء كمية التحرك. يبقى ما حدث يمكن النظر اليه على انه ايه؟ تصادم. ماشي. مثل تصادم كرات البلياردو محققا قانون بقاء الطاقة وقانون بقاء كمية التحرك. طب اوكي، وهذا معناه انك افترضت ان للفوتون كمية تحرك، ما هو بما انه غير كمية تحرك الالكترون هو كمان هيبقى ليه كمية تحرك، وبما انك اثبتت ان الفوتون له كمية تحرك في هذا التصادم، يبقى هو كمية تحرك دي ما هي دي من ضمن الخصائص الجسيمية للضوء بقى. يبقى ظاهرة كومبتون تؤكد وجود خصائص جسيمية للفوتونات. طيب ماشي، تعالوا. طبعا الناس كلها حافظة تأثير كومبتون وحافظين التفسير بتاعه، بس احنا يمكن مهملين شوية الركن الرياضي اللي في الموضوع. تعالوا نحاول نوجد جديد في الركن الرياضي كده. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيا انا ممكن اكتب ايه في الحتة دي؟ هو قال انه ما سبق يفسر بقانون بقاء الطاقة وقانون بقاء كمية التحرك. طيب لو استخدمنا قانون بقاء الطاقة. ده معناه إنه طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون قبل التصادم، وخدوا بالكم بقول طاقة الإلكترون قبل التصادم حطيته طاقة حركة، هو متحرك ماشي، يساوي طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون برضو بعد التصادم. طب يلا نفكهم كده بعد إذنك. طاقة الفوتون قبل التصادم H نيو ماشي، طاقة الإلكترون نص M V تربيع. طيب هنا H نيو داش يعني التردد اتغير، زائد نص M V داش تربيع، أصل دي M إلكترون مش هتتغير. مين هنا اللي اتغير؟ خدوا بالكم بالمنطق هو الفوتون طاقته بعد التصادم هتقل. ليه هتقل؟ لأن هو أعطى جزء من طاقته للإلكترون. طب لما طاقته تقل دور كده، طب ما الطاقة دي عبارة عن H في التردد، فالتردد هو اللي قل. طب والإلكترون طاقته طبعا هتزيد لأنه خد جزء من طاقة الفوتون. طب أنهي عنصر من عناصر الطاقة عنده اللي هيزيد؟ السرعة. يبقى الركن الرياضي هنا وضح لنا الصورة جدا، عشان كده بقول في كومتون بالنص ده عند اصطدام أو عند سقوط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر، فإن الفوتون يتشتت ويقل من تحديدا تردده، والإلكترون يتشتت ويزداد من تحديدا سرعته. طيب ماشي، ده لما نيجي نتكلم على قانون بقاء الطاقة. طيب يا سيدي، هو احنا ممكن نألف مسألة؟ ايه المانع؟ ايه الضرر ان انا اجيب لك مسألة على كومتون؟ طيب ليه؟ ما هو كل المعطيات سهلة، هي ما فيهاش مشكلة خالص، هنحاول بعد كده نعليها شوية، بس احنا بنحط المبدأ، هل يجوز ان انا ألف لك مسألة على كومتون؟ ماشي. طيب هتألف ازاي؟ هديك معلومة عن الفوتون الساقط ومعلومة عن الإلكترون. طيب هتديني ايه بالنسبة للفوتون؟ اي معلومة تقودك الى طاقته H نيو، طبعا ال H ثابت، يبقى انا ممكن اديك التردد. واحد يقولك طب ما هو H C على لامدا، يبقى انت ممكن تديني الطول الموجي للفوتون الساقط، ايه المانع؟ ما فيش مشكلة. طيب ممكن اديلك مشتقة الفوتون برضو تبقى M فوتون C تربيع، طاقة الفوتون برضو تبقى B L C. يبقى أنا دلوقتي كمؤلف مالة هديك معلومة تجيب لي بيها طاقة الفوتون، فأنت لازم تكون حريف إزاي تعرف تجيب طاقة الفوتون. أنا حطيت لك أربع طرق أهو، يبقى أنا دلوقتي لو أنا طيب قوي يعني هديك طاقة الفوتون بالجول. خد بالك، أو أنا شرحت المرة فاتت قصة الجول والإلكترون فولت دي، ممكن أدي لك طاقة الفوتون بالإلكترون فولت فلازم تحولها لجول عشان تعرف تعوض مع الباقي ماشي. ممكن أدي لك تردد الفوتون الساقط أو طول الموجي أو كتلة الفوتون أو كمية تحركه، وأنت بقى بتعوض في الثوابت الباقية. طيب ماشي، سقط على إلكترون حر، طبعا كتلة الإلكترون ثابت، ممكن أديك لك سرعته. طيب وبعدين بعد التصادم بقى أقول لك فإذا كان يبقى أنا قواضع مسألة زنقت، لازم أديلك حاجة هنا وأطلب منك حاجة الناحية التانية أو العكس. أقول لك بقى إيه، احسب لي سرعة الإلكترون بعد التصادم إذا علمت أن الطول الموجي او التردد للفوتون بعد التصادم بيساوي كذا. يبقى حضرتك حط القانون الاصلي قدام عينيك وتبتدي تشتغل عليه. شوف طاقه الفوتون قبل وطاقه الالكترون قبل التصادم، طاقه الفوتون بعد، طاقه الالكترون بعد. طيب هو ممكن طبعا يطور شويه من طلبه، مش لازم يطلب طاقه حركه الالكترون بعد التصادم، ممكن يطلب السرعه، مش لازم يطلب السرعه. وانا قلت المره طالما عنده سرعه الالكترون ممكن يطلب الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون من معادلة دي براولي. طيب ماشي، يبقى القانون ده بشكله ده بينطبق على تأثير كومتون. طيب هو كمان بينطبق عليه أنهي قانون؟ قانون بقاء كمية تحرك. صيغته الرياضية إيه بقى؟ تعالى نشوف كده. قانون بقاء كمية التحرك هيبقى الصيغة الرياضية لإيه بقى؟ كمية تحرك الفوتون قبل التصادم زائد كمية تحرك الإلكترون قبل التصادم برضو بيساوي كمية تحركهم بعد التصادم. ماشي، مفيش ضرر، فك بقى. طب هي كمية تحرك الفوتون بتساوي ايه؟ كمية تحرك الفوتون ام سي. ماشي، ام سي. طب والالكترون ام في. طب بص اللي جايه كده، الام بتاعت الفوتون هي اللي هتتغير، انما السي ثابته. طب الالكترون الام بتاعته ثابته، ام الكترون، انما السرعه هي اللي هتتغير، لان الفوتون سرعته ما بتتغيرش، تتغير كتلته نظرا لتغير تردده. ما انت لو فكيت الكتله ما هي اتش نيو على سي تربيع. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني نحاول نعلي الموضوع قوي، نعلي الموضوع قوي باقصى حاجه. ان انا ممكن اجيب رسم بياني على كومتون، رسم بياني على مين؟ على كومتون. وده يتجاب ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو حطيت لك انا هنا دلتا اي، دلتا اي او خليها دلتا كي اي، الكترون كومتون، ودلتا اي فوتون كومتون، ماشي. ايه الموضوع؟ تعالى عايزين نمثل دي بيانيا، العلاقة بين التغير في طاقة الالكترون والتغير في طاقة الفوتون. هو مبدئيا مين طاقته بتقل؟ الفوتون، يعني ده المفروض انه يقل. طب والالكترون؟ طاقة الالكترون تزيد. طب ودي هنعملها ازاي؟ هو ايه القانون؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو القانون اللي احنا كنا لسه كاتبينه انه اي فوتون زائد كي اي الكترون قبل التصادم بيساوي اي فوتون بعد زائد كي اي الكترون بعد. طيب عايزين نجيب الدلتات بقى. هو الدلتا بيبقى اي 2 ناقص اي 1، فانا لو جبت دي هنا هيبقى هنا اي داش ناقص اي، ماشي، يبقى دي مظبوط دلتا اي فوتون. طيب ولو جبت دي هنا، دي كده كي اي قبل ناقص كي اي بعد، ده كده يبقى سالب دلتا كي اي الكترون، سالب دلتا كي اي الكترون. طب هل ده من ناحية الرياضية صحيح؟ احسبها صح. ما انت لو جبتهم مع بعض في ناحية واحدة، انه دلتا اي فوتون زائد دلتا كي اي الكترون بيساوي صفر، مظبوط، لانه بيتبعوا قانون بقاء الطاقه، يبقى التغير الكلي في الطاقات بيساوي صفر. ماشي، يبقى المعادله اللي انا همثل عليها لو كتبتها بصيغه الصادات، يبقى دلتا كي اي بتساوي سالب دلتا اي فوتون. لو حبينا نمثلها رياضيا ازاي تمشي المعادلة دي؟ تعال نفرض انه دي بصفر، فهتكون دي كمان بصفر، يبقى في اول بوينت هنا. طيب لو دلتا اي فوتون بواحد، دلتا كي اي بيحصل لها بقى بسالب واحد، يعني لو دي بواحد دلتا كي اي هتكون بسالب واحد. ده انا هنزل تحت. ايوه. طيب لو دلتا اي فوتون باتنين، دلتا كي اي الكترون هتكون بسالب 2. فالخط هيمشي معايا كده. وخد بالك الميل ظل الزاوية دي، والزاوية دي لو حسبتها هتطلع 135، فالميل هنا قيمته سالب 1. ماشي، بس أنا عايز أقول حاجة، إنه مين اللي هيكون بالسالب؟ دلتا إيه فوتون. فالأصح رياضيا إن إحنا نخلي الرسمة في هذا الاتجاه. طب وبعدين؟ لأن مين اللي هيكون رياضيا بالسالب؟ الدلتا إيه فوتون هي اللي بتنقص، والدلتا كي إيه إلكترون بتزيد. فالخط ده يا جماعة تمثيله هيكون كده. أنا عارف إنه صعب قوي وبتاع علم العلوم هيقول لك يا عم ده صعب قوي. معلش والله الفكرة إذا ما جاتش أدينا إحنا اتعلمنا التعامل مع المسألة بصيغة رياضية. وهقولها تاني بالراحة بعيدا عن الإثبات ده، وهعيدها تاني بالراحة كده. صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك أنا عايز أمثل اللي هي دلتا كي إي إلكترون بتساوي سالب دلتا إي فوتون. أنا عايز دي على الصادات، وعايز دي على السينات. بس قبل ما اشتغل، هو مين فعلا اللي هيكون قيمته بالسالب؟ الفوتون. فأنا هشتغل على المحور السالب. هو مش الفوتون يا جماعة طاقته بتقل يبقى التغير فيها قيمته سالبة. ماشي، طب يلا رياضيا، رياضيا لو الكي اي هي اللي بواحد، دلتا اي فوتون بسالب واحد. الأول لو بصفر يبقى بصفر، خلاص اهو. لو الكي اي بواحد، ماشي، الدلتا اي بسالب واحد، يبقى البوينت هنا. طيب لو دي باتنين، دي بسالب اتنين، يبقى البوينت هنا. هتوصل للخط بتاعك. يبقى دي العلاقة ما بين دلتا اي فوتون ودلتا كي اي الكترون. الخط عامل كده، ايوه. ولو عملنا الميل اللي هو ظل الزاوية ديت، هيبقى تان 135 هيطلع معانا بسالب واحد. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف انه كده الموضوع زاد شويتين ثلاثة، ما شفناش الكلام ده يا استاذ في اي كتاب. احنا بنوسع الدايرة. والله جه امتحان شديد، خلاص خير، جه امتحان خفيف، ادينا اتعلمنا انه كل موضوع. اصل خدوا بالكم كمان الفيزياء الحديثة ما خدتش وقتها لسه في الكتب الخارجية. يعني الفيزياء الكهربية يعني شبه مشبعة، الكتب الخارجية مليانة الأسئلة، ويعني خدت كل ركن فيها، إنما الفيزياء الحديثة لسه. ففي أسئلة جديدة ممكن تبتكر، تفاجأ في الامتحان بأي سؤال جديد. فأنا بحاول والله أوسع لك دائرة التفكير. مش يعني أنا مش بقول إن ده سؤال متوقع، لا، أنا بخلي مخك أنت اللي ممكن يتغير المرونة في الامتحان، لأنه أغلب الطلبة الشاطرين اللي اشتغلوا بما يرضي الله هي مشكلته في السؤال الجديد مش في السؤال القديم. السؤال القديم ما هو حافظه، إنما السؤال الجديد ما تتخضش، هو جديد عليك وعلى غيرك. حاول بس تبقى مخك مرن كده وتتصرف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة الفوتون. الفوتون خصائصه، بس أنا هقسمها لإيه؟ فوتون لوحده وشعاع الفوتونات لوحده. الفوتون لو هتتكلم على الفوتون، كم من الطاقة؟ ماشي، سرعته عايزها، وعايز طاقته، وعاوز كتلته، وعايز كمية تحركه، وعايز ايه تاني؟ عايزين الطول الموجي المصاحب ليه. طيب سرعة الفوتون بتاعنا دايما سي، ماشي، ما بتقلش؟ لا، طالما في الفراغ خدوا بالكم، انما لو في وسط مادي تاني تقل. طاقته، طاقة الفوتون بتساوي ام سي تربيع بتساوي اتش نيو. طب ماشي، كتلته بقى، كتلته يا سيدي اي على سي تربيع، يعني اتش نيو على سي تربيع. طب بالراحة بقى كده اللي جاية دي، ما انت لو خدت سي من الاتنين دول قسمتها على النيو، يعني لو فكتها سي سي هتبقى اتش نيو على سي وسي تانية جنبيها سي على نيو تطلع ايه لامدا. يبقى الام هتساوي اتش على سي وهنا لامدا اهي، يبقى الام بتساوي اتش على سي لامدا. كل الصور دي وارد السؤال في الامتحان، كل الصور دي وارد السؤال عليها في الامتحان. ايه على سي تربيع؟ طيب نخرج فاصل ونرجع نكمل. نكمل دلوقتي. احنا قلنا كتلة الفوتون كل الصور دي قابلة ان هي تجيني. طيب كمية تحركه، كمية تحركه بي ال، بي ال دي بتساوي ام سي، بتساوي اي على سي، بتساوي اتش نيو على سي، بتساوي اتش على لامدا. كل دي صور برضو كلها بتيجي يا حضرات. طيب وكمان ممكن ازود على الكتلة انها بي ال على سي. طيب كده احنا قلنا السرعة، طاقة، كتلة، كمية التحرك. الطول الموجي المصاحب للحركة ده اثبات صغير كده وده بيجي برضو. الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون هو سي على نيو، لانه سي بتساوي نيو لامدا. طب هنضرب في اتش على اتش، بقت اتش سي على اتش نيو. ماشي، هنزل السي الى مقام المقام، يبقى اتش على اتش نيو على سي، يبقى هيساوي اتش على بي ال. وده استنتاج لوحده، استنتج الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون، لامدا بتساوي اتش على بي ال. ده الكلام اللي يخص الفوتون. انما شعاع الفوتونات بقى وقوة الفوتون والكلام دوت، تعالوا نشوف هنتعامل معاه ازاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شعاع الفوتونات، بس انا عايز اضيف بس كلمة صغيرة كده، شعاع الفوتونات المتماثلة، يعني لو كلام يخص على شعاع فوتونات متماثل، يعني كل الفوتونز زي بعضها. طيب عايزين نجيب ايه بقى؟ حاجة اسمها معدل السقوط، أو حاجة اسمها تركيز الشعاع، أو حاجة اسمها شدة الشعاع. كل دي مترادفات عايزين نتعرف عليها. ماشي، كمان عايزين نتعرف على طاقة الشعاع. طب وعلى قدرة الشعاع. طب وأخيرا القوة التي يؤثر بها شعاع فوتونات عند سقوطه على سطح. بالراحة، معدل السقوط، تركيز الشعاع، شدة الشعاع، كلها مترادفات للكثافة العددية للفوتونات الساقطة. الكثافة العددية الفوتون ورا الفوتون ورا الفوتون، يبقى لذلك هيكون القانون بتاعها هي رمزها فاي ال. فاي ال دي بقى هتساوي ايه بقى؟ فاي ال نكتبها هنا اهو، فاي ال تساوي ان على تي. طب مين ان؟ العدد الكلي للفوتونات. طب مين التايم دوت؟ ده زمن سقوط الفوتونات. طب يبقى التمييز بتاعي ايه يا اخوانا؟ فوتون لكل سكند، فاي ال فوتون لكل سكند. طيب ماشي، طاقة الشعاع، لو عندي شعاع ورا بعضيه كده، ايه شعاع؟ هيساوي، وما تخلطش بين ايه شعاع قبل ما اقولها هو ايه مستوى بتاعت التفسير، لا ده ايه شعاع، طاقة الشعاع عبارة عن طاقة الفوتون الواحد في عدد الفوتونات. طيب ماشي، يعني يبقى ان اتش نيو. طيب ماشي، ان في مين اخوانا؟ اتش نيو. مين ان دي؟ عدد الفوتونات، واتش ده ثابت بلانك، ونيو ده تردد الفوتون. طيب قدرة الشعاع بقى بالراحة كده، قدرة شعاع باور شعاع هو عبارة عن ايه؟ اي شعاع على التايم، لانه هي الطاقة عبارة عن ايه؟ القدرة عبارة عن ايه؟ طاقة على زمن. تاني الباور شعاع بتساوي اي شعاع على التايم. وبعدين فك كده لو سمحت كده، اي شعاع، اي شعاع هتبقى ان اتش نيو على التايم. طب لو خدنا الان على التي، مش دي فاي ال؟ هيبقى فاي ال اتش نيو. يبقى قدرة الشعاع يا اخوانا ها فاي ال اتش نيو. على فكرة كل دي طلبات ممكن تطلب لوحدها، في طلبة كتير بتتلخبط، هو مش لانه مش فاصل، مش فاصل مين؟ الفوتون عن شعاع الفوتونات، مدخلهم كلهم تحت بند واحد، فالدنيا متلخبطة معاه. انا فصلتهم لك وانت تتعامل معهم بالراحة بالمنطق تاني كده، هتلاقي نفسك اكتشفت ان انت تعرف تقسمهم لوحدك. طب القوة التي يؤثر بها شعاع فوتونات عند سقوطه على سطح، صلي على النبي وانا اقول لك، صلى الله عليه وسلم. يا سيدي لو انت عندك سطح وفي شعاع فوتونز هيسقط عليه، فوتون ورا فوتون ورا فوتون هيسقط، كتلة الفوتون ام سرعته قبل التصادم سي، هيصطدم. لو ارتد هنقول ان السرعة سالب سي عشان عكس الاتجاه. طب انت عايز القوة، طب ما هو القوة مبدأها ايه؟ دلتا بي ال على دلتا تي، القوة المحصلة المؤثرة على جسم هي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. هتعوض بالراحة كده، مكان الدلتا بي ال باتنين ام سي عشان التغير ام سي وام سي. الدلتا المفروض بالراحة كده يا أستاذ تبقى بعد ناقص قبل، يعني سالب ام سي سالب ام سي، يعني سالب 2 ام سي، بس دي دلتا بيقل للفوتون. طب دلتا بيقل اللي حصلت عند الحائط تبقى 2 ام سي من القانون 3 لنيوتن. طب ودلتا تي يا استاذ بقى؟ دلتا تي اللي هو المفروض زمن التاثير بتاع الفوتون على الحائط، بس هيستبدل هنا بالزمن بين كل فوتون واخر عشان يبقى اكن القوى مؤثره باستمرار. بعيدا عن التفصيل دوت، الدلتا تي هنعوض بها بالزمن ما بين تصادم الفوتون والفوتون الذي يليه. طب ودي نجيبها ازاي دي؟ هديك مثال، لو الفوتونز بتسقط بمعدل 1000 فوتون في الثانية، يبقى الزمن الخاص بالفوتون الواحد 1 من 1000. ماشي، طب عارف يعني ايه الفوتونز بتسقط بمعدل 1000 فوتون في الثانية؟ ده الفاي ال معدل السقوط. طب يبقى مقلوبه يديك الدلتا تي، يعني الدلتا تي هتحط 1/φL. طب بالراحة بقى، وما انا هعمل ايه؟ هفك الام سي دي باتش نيو على سي، وادي فاي ال. طب مش انا متفق معاك من شوية انه الباور هي اتش نيو فاي ال؟ طب ما تيجي نستعين بيها بقى، وميطلع الناتج معانا ايه؟ 2 باور على سي. وبكرر تاني، الإثبات ده مهم جدا يا حضرات، استنتاج القوة التي يؤثر بها شعاع فوتونات عند سقوطه على سطح. بس في مشكلة بقى عند كل الطلبة الشاطرين بالذات، الاستعجال. هو أول لما يلاقي كده يحط على طول بما أن إذن، وما يكتبش كلام بالعربي ولا أي حاجة. يا عم لا بالراحة، بس لازم تقول الأول، نفرض أن لدينا شعاع فوتونات يسقط بمعدل فاي ال فوتون كل ثانية. شوف الكلام اللي في العربي، العربي اللي كتاب الوزارة لازم محطوط. ماشي، وتكون كمية تحركها قبل تصادم ام سي بعد تصادم سالب ام سي، فيكون الاف بتساوي دلتا بي ال على دلتا تي، هتعوض هنا 2 ام سي وهنا 1 على فاي ال. لازم تركب اي استنتاج ثلاث عناصر من وجهة نظري انا، في رسم وفي كلام بالعربي بيربط الدنيا ببعضها، وفي شغل بقى بتاع بما ان اذا. طيب احنا وصلنا دلوقتي الى انه اف بتساوي 2 باور على سي، منها احنا ممكن نعمل علاقات بقى استنتاجات كده، يعني نقول الاف طلعت 2 باور على سي. الله، طب الاف دي كبيره ولا صغيره؟ كبيره ولا صغيره؟ في سؤال هنا بس مش عارف ليه احنا ما بنكملوش، لما يقول لك مثلا في مساله اف بتساوي 2 باور على سي، يديك مساله بالارقام يقول لك سقط شعاع قدرته كذا وات على الكترون، احسب القوه. ماشي، هتحسب القوه من 2 باور على سي. طب وبعدين يا استاذ؟ يقول لك بقى ايه، وماذا لو سقط هذا الشعاع على كرة كتلتها كذا، ومانت ما تعرفش تقول له ايه. المفروض تكملة الكلام دوت ان الاف دي اللي بتساوي 2 باور على سي، بعد ما هتجيبها لو قال لك ايه الفرق بين سقوط الشعاع دوت على الكترون وسقوطه على كرة، مش انت معاك اف اهو، تقسم الاف دي على الام بتاعت الشيء اللي هو ادهولك، فيديك العجله اللي هيكسبها شعاع القوه شعاع الفوتونات دوت للجسم. يعني انت العجله ما هي بتساوي الاف على الام، فلو مديك كذا ام، مره الكترون ومره بروتون ومره كره ومره اي حاجه، كل ما الام دي تكبر يبقى العجله دي هتصغر، لان اصلا القوه دي صغيره لانه السي دي كبيره. يعني بيظهر هنا ان القوه دي صغيره، بس بالرغم من الصغر دوت قد تحدث تأثيرا كبيرا على الكترون نظرا لصغر الكتلة بتاعت الالكترون بتاع اللي احنا هنأثر عليه بقى. طيب يبقى تاني كده بالراحة انا عايز اقول لك ايه، ان هو لو قال لك ايه الفرق بين تأثير الشعاع دوت على الكترون وتأثيره على حائط، وما انا بقى عشان اجاوب ممكن اجاوب بالكلام بس او اجاوب بالارقام، احسب العجلة المؤثرة على الالكترون بقسمة القوة اللي انا جبتها على كتلة الالكترون، هلاقي عجلة كبيرة، تسارع كبير. انما لو قسمته على كتلة الكرة بقى التانية او كتلة حائط ولا حاجة، هلاقي عجلة هنا صغيرة جدا مش محسوبة اساسا. ماشي، يبقى قوة شعاع الفوتونات صغيرة تؤثر فقط ممكن على الكترون انما لا تؤثر على حائط. طيب خدوا بالكم في نقطة تانية، انه الحائط هنا من النوع اللي عكس تماما. طب ايه رأيك لو الحائط امتص الشعاع دوت، يعني حائط امتص كل الفوتونز اللي سقطت، بسيطة، يبقى هنا هيسقط بام سي بس ما هوش راجع لانه تم امتصاصه، فيبقى كده كمية تحرك قبل تصادم ام سي وبعد تصادم زيرو، فلما تمشي بالاثبات خطوة خطوة تلقى الاف طلعت باور واحدة على سي. ده في حالة ايه بقى باور واحدة على سي دي بقى؟ انه الجسم يكون اسود، او عايز يقولك ان الجسم امتص الاشعاع كله ما عكسش حاجة، يبقى هنا هتبقى باور واحدة على سي مش 2 باور على سي. 2 باور على سي في حالة ان الجسم عكس. طب استنى، افرض الجسم ده شفاف. طب لو الجسم ده شفاف ده معناه ايه؟ ان الشعاع هيعدي كله. طب وبعد ما يعدي يبقى ولا عمل اي حاجة، لانه هتبقى ام سي قبل التصادم، بعد التصادم ام سي، فهتجيب الدلتا تطلع بصفر، فمفيش قوة. يبقى القوة اللي هيأثر بها الشعاع هتختلف حسب الجسم اللي هيسقط عليه. لو الجسم دوت كان هيعكس يبقى 2 باور على سي، لو الجسم دوت هيمتص يبقى باور واحدة على سي، لو الجسم دوت شفاف يبقى القوة صفر. طيب هو فاضل لنا 5 دقايق، فأنا هقول بس سؤال كده في الكهربية، سؤال رسم بياني. أنا بحاول دايما يا جماعة يعني أضغط على الحتت اللي احنا ممكن نكون أهملناها. سؤال مهم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما اسال سؤالي تعالى نديك تمهيد رياضي صغير كده، انا اديته المره اللي فاتت وبرضه هفكرك بيه. انا بقول لو ص بتساوي 5 س زائد 3 تعرف تمثلها؟ ادي الصاد، ادي السين، الميل بخمسة بس الجزء المقطوع ها موجب 3. طب لو كانت ناقص 3 يبقى هي هي بس هبتدي من هنا، والميل بتاعي بكام؟ بخمسة. طيب ماشي، عايز تقول ايه بقى؟ صلي على النبي وانا اقول لك. صلى الله عليه وسلم. الأميتر له رسم بياني والفولتميتر والأميتر كمان. تعال نشوف الأميتر. أنا عندي القانون أو القوانين إيه اللي في الأميتر. I بتساوي IG زائد المفروض هنا IS. ده I maximum I أميتر IG زائد IS. طب الـ IS دي ممكن أخليها VS على RS. طب الـ VS دي ممكن أستبدلها في VG لأنها بتساويها, فهحط IG RG. طب أنا عايزك تبص العلاقة دي شوية. هو الفيلم كله في الأميتر إن أنا بقعد أركب RS, وياريت تبقى الـ RS صغيرة عشان أزود المدى. يعني العلاقة ما بين المدى التيار اللي أنا بقيسه والـ RS علاقة عكسية, كل ما بزود أقل الـ RS المدى يزيد. طيب ماشي, فإحنا هنختار إن إحنا هنمثل علاقة بين دي ودي ومقلوب الـ RS. فعشان كده أنا عايزك تتصور إن إحنا هنكتب القانون كده, I أميتر بيساوي IG, هنسحب بقى كده واحد على RS بر, وهنا IG RG. ماشي, وعايز اعمل ايه انا؟ احط هنا اي, هنا تحط اي بس مش اي اميتر لان اي اميتر دي اقصى حاجه يعني, هنا الاي كلها وهنا مقلوب الار اس. طيب هنشتغل ازاي؟ والله اقول لنفسي دي الصادات بتاعتي ودي السينات بتاعتي. ماشي, طب هو فين بقى الجزء المقطوع؟ اي جي, واطلع واقول له انه الميل دلتا صاد على دلتا سين يساوي اي جي ار جي. دي اول واحده. طب بنفس السيستم, هو في الفولتميتر انت الفي ماكسيمم مش عبارة عن في جي زائد في ام؟ ماشي, ادي في جي زائد في ام, ممكن تفكل الفي ام باي جي ار ام. ماشي, طيب انت في الفولتميتر لعبتك كلها انك لما تزود الار ام الفي ماكسيمم يزيد. ماشي, فاحنا هنحط ايه؟ الفي هنا والار ام هنا, يبقى دي صاداتك ودي سيناتك وده الجزء المقطوع والميل بتاعنا يبقى قيمته اي جي. يبقى الميل دلتا في على دلتا ار ام يساوي اي جي. معلش, اخر واحده, دقيقه واحده بالظبط. انا عندي في الاوم ميتر ار اكس, ار اكس هتساوي في باتري على اي ناقص ار داش. تاني كده يا استاذ, في الاوم ميتر, في الاوم ميتر ار اكس اللي هي المقاومه المجهوله بتساوي في باتري على الاي ماكسيمم ناقص الار داش. طب في الاوم ميتر القصه قايمه على العلاقه العكسيه ما بين المقاومه والتيار, فايه رايك لو حطينا هنا ار اكس وهنا مقلوب الاي, يبقى دي هتبقى الصاد بتاعتك والسين بتاعتك مقلوب الاي. ماشي, طب والميل في باتري, طب والجزء المقطوع هتنزل المره دي سالب ار داش وتطلع. طب وميلك؟ احنا قلنا خلاص هنا الميل دلتا ار اكس على دلتا واحد على اي بيساوي في باتري. الوقت بيخلص بسرعه, ان شاء الله المره الجايه نختم الفصل الـ 12. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.